والحمد لله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فليس من الجميل أن يمر علينا شهر رمضان الكريم ولا نتكلم فيه عن غزوة بدر الكبرى التي هي الدرة في جبين الفتوحات الإسلامية كلها. وحديثنا عن غزوة بدر لا يتناول وقائعها وأحداثها وتحركات الجيش أو أبدا لا، وإنما سنختار منها النقاط المضيئة أو النقاط التي هي أشد إضاءة من غيرها وأعظم اتقادا من غيرها. هذا هو موضوعنا إن شاء الله عز وجل. نعم، تميزت النقاط، نأخذها النقاط المتميزة بإضاءة أشد واتقاد أعظم، وإن كانت غزوة بدر كما قلت هي الدرة الكبرى في جبين الفتوحات الإسلامية كلها. ورحم الله عز وجل من وصفها فقال: غزوة بدر لا كفاء لها في الغزوات، لا كفاء لها في الغزوات ولا مثيل لها في الحروب. غزوة أعز الله عز وجل بها دينه وأيد بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. غزوة جعلها الله تبارك وتعالى أنموذجا للمجتمع المسلم في مستقبل حياته، يعني درس، إن لكل من جاء بعدها درس، نموذج حتى نطبق هذا، حتى لا ترهبه القوى المادية مهما كثر عددها وعديدها. هذا أول درس. نعم، لأن القوى المادية مهما عظمت ومهما تغطرست، نعم، فلا قيمة لها بجانب الإيمان، لأن الأقدار الإلهية عندئذ تتحكم أو دائما تتحكم بكل شيء. فإذا وجد الإيمان جاء النصر. هذا الإيمان هو الركيزة الكبرى التي تفتقدها الكثرة، وبه ترجح كفة القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة، بالإيمان الخاوية. اقرأ قول الله عز وجل في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة يعني قلة، العرب تكني بالذل عن القلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أنتم أذلة أي قلة، والعرب تنظر إلى العدد القليل على أنه مستضعف ذليل، حيث كانت القلة مجالا للتعيير، يعير بعضهم أنه أنت أنصارك قلة. اقرأ قول الشاعر: تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. شو بضرنا القلة إذا كنا شجعان نحن من استجار بنا؟ وما ضرنا أن قليل وجارنا أي المستجير بنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. إذا المجتمع يرى العزة فيه للكثرة، ويرى الذلة فيه للقلة. ولست بأكثر منهم حصن، ولست بأكثر منهم حصن، وإنما العزة للكافر. يعني لو عديتنا قلة، ولكن العزة في مجتمع، العزة فيه لمن؟ للأكثر. ولست بأكثر منهم حصن، وإنما العزة حصن عددا، وإنما العزة للكافر. نعم، هذه الآية ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة تشير وتوجه المسلمين إلى أمر مهم جدا. ما هو؟ إياكم أن تعتمدوا على العدد والعدة وحده أبدا، بل اعتمدوا في كل ما تتحركون على الله تبارك وتعالى لا غير. لأن الله عز وجل إذا كنتم معه سيأتيكم المدد، انتبهوا لي شوي، وإن المدد الإلهي لا يأتي إلا لمستقبلا لمنهج الله عز وجل. المدد الرباني ما يأتي لإنسان ابتعدوا عن منهج الله أبدا، وإنما يأتي المدد الرباني لقوم استقبلوا منهج الله بالقبول والتطبيق بل والعشق، يعشقون التكليف. نعم، هناك فرق أيها الإخوة الكرام بين الفاعل وبين القابل للانفعال. قد يكون الفاعل واحدا تقوم بهذا الفعل على أكثر من جهة، فكل هذا الفعل في كل جهة له تأثير يختلف عن الآخر إلا إذا اتحد النمط والمنهج. نعم، خذ مثلا الفاعل قد يكون واحد لكن القابل أكثر من هذا. أنت إذا صب لك كأس من الشاي فرأيته حارا فتنفخ فيه، إنما قصدت بهذا النفخ أن تبرد الحار، صحيح ولا لا؟ تعرف الشتاء استيقظت صباحا وإذا يعني بيديك باردتين، فماذا تفعل حتى تطفئهما؟ فالفاعل واحد لكن القابل مختلف. انتبهوا، بدي أنقل لكم نقلة أخرى من المادية إلى المعنوية. ومنهج الله عز وجل فاعل واحد لكن هل القابل واحد؟ لا لا. هذا القرآن الكريم لو أنزلته على جبل، لو أنزلناه على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. شوف الجبل كيف كان قابلا، لكن قد ينزل على نفر من الناس أو تقرأه على نفر فلا يتأثر. هذا الفرق بين الإيش؟ بين الفاعل والقابل. فاعل واحد والقابل مختلف. يسمعه أناس القرآن الكريم فيبكون ويخشعون وينفذون، ويسمعه أناس وكأنه لا شيء. ولو أنزلته على جبل أبدا يتصدع. قابل. نعم، اقرأ هنا الذي لا يستقبل منهج الله وقد فضحهم الله تبارك وتعالى، يستهترون بالقرآن الكريم فكشف الله عز وجل ضلالهم وخزيهم ونفاقهم، فقال: ومنهم من يستمع إليك، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، حتى إذا خرجوا من عندك، خطبة الجمعة قاعدين بسمع، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، لأصحاب النبي الصالحين، شوف الكلمة، شوف كلمة أوتوا العلم وكيف خرجوا من عندك. نعم، سوء الأدب منه. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني إيش قال الحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. نعم، هل انفعلوا بالقرآن؟ لا. فبماذا وصفهم الله عز وجل؟ قال: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ذكر علتين: الطبع على القلوب لأنهم اختاروا الكفر ورفضوا الهداية، ولو وضعوا أرجلهم على طريق الهداية لزادهم الله هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، لكن رفضوا منهج الله رفضا كاملا. فطبع ما تريدون تفضل أراحتكم. والأمر الثاني اتباع الهوى، واتباع الهوى يبعدك عن منهج الله كذلك. اتباع الهوى يبعدك عن منهج الله. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، لم ينفعلوا بالقرآن، لم ينفعل، ما تقبلوا منهج الله، ما استقبلوا منهج الله بالرضا والقبول، فماذا قال الله فيهم؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. من هم الذين لم ينفعلوا بالقرآن؟ المنافقون. كانوا إذا حضروا الجمعة كما ذكرت لكم وخرجوا منها قالوا لأصحاب النبي ماذا قال آنفا؟ شوف الأدب، سوء الأدب في كلمتين. ماذا قال آنفا؟ ما قالوا ماذا قال رسول الله، وكلمة ماذا قال آنفا استهتار بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم يقولون إن الذي قاله ليس شيئا يلتفت إليه. آخر اسمعني، سبحان الله، ألا ترى كثيرا من المسلمين هكذا الآن؟ إيه والله. نعم، ماذا قال؟ ماذا قال من قريب؟ يعني لا زالوا يخرجون من صلاة الجمعة وهم يقولون هذا، ماذا قال آنفا؟ يدل على الاستهزاء والاستهتار والخبث. ماذا قال رسول الله؟ أي أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشيء مفيد يرجع إليه ويقبل. وكذبوا والله، لكن المرض في قلوبهم كما ذكر الله تبارك وتعالى كفرا واتباعا للأهواء، فلم تستقبل القلوب مدد الله، لم يعطها الله المدد. لماذا؟ لأنها رفضت المنهج. ولذلك وصفهم الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فهم لا يهتدون. أما الجهة الأخرى التي سنتكلم عنها وهم أهل بدر، فهم الذين استقبلوا منهج الله تبارك وتعالى فجاءهم المدد، استقبلوا منهج الله بالرضا والقبول فجاءهم المدد. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني إيش؟ ممتكم. هذه ينبغي أن نضع في أذهاننا، وأن لا نمر على غزوة بدر لمجرد عرض إيش؟ عرض الوقائع فقط. نعم، فالذي لا يستطيع أن يستقبل منهج السماء لن يعطيه الله تبارك وتعالى مددا ولا عونا. والمدد لا ينقطع، فإذا رأيت قلبك بعيدا عن هذا المنهج فاعلم أن جهاز الاستقبال عندك خربان، فينبغي أن تصلحه، ينبغي أن تصلحه، راجع نفسك هكذا. وصدق صاحب كتاب محمد رسول الله عندما قال في هذه الغزوة: المتأمل في هذه الغزوة ووقائعها ونتائجها يدرك أنها كانت تدبيرا ربانيا. من هون بتلاحظ الحكمة، لماذا الله عز وجل إيش أنقذ قافلة أبو سفيان؟ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ما تكون الغنيمة، لا، فالله وضعكم أمام المعركة مباشرة. نعم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كارهون القتال، هم يريدون الغنيمة، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم يوم. وإذ يعيدكم الله إحدى، وتودون أن جاءت المعركة. نعم، المؤمن ما يريده الله عز وجل كانت تدبيرا إلهيا لتطبيق منهج الله أو منهج الرسالة الخاتمة على الأمم التي تأتي بعد. هذا الغاية من غزوة بدر، منهج لكل من أتى بعدهم، هذا هو الطريق. وإياكم أن تتكلوا على عدة أو على عدد، أبدا. في أول جهاد قتالي يعتمد على التربية السليمة للمجتمع المسلم، أشك ليس لهم نظير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تربية تحمل في طياتها عوامل الخلود. في أي جيل ربيت هذا الجيل على ما ربى النبي أصحابه ستقوم هذه الدعوة، وتكون طريقا للخلود القائم على إيش؟ على الكفاح الصبور والنضال الحركي الدائم الذي يجعل الفرد لبنة في المجتمع الإنساني كله. المجتمع المسلم يريد الخير للناس كلهم في المجتمع الإنساني كله، ليقوم هذا البناء على حرية العقيدة ضمن إيش؟ ضمن سياج التوحيد المليء. هذا هذا الهدف، هي التربية. فبأي عصر قمت بهذه التربية ستصل إلى ما وصل إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كانت غزوة بدر الكبرى نصرا بلغ ذروة الكمال، أبدا ما فيها نقص، بلغ ذروة الكمال، مما دفع واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو سلمة بن الأكوع، بعد ما انتصر المسلمين اندفع المسلمون يهنئون النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، فقال سلمة بن الأكوع: يا هؤلاء على ماذا تهنئوننا؟ يعني ما سوينا شيء، فوالله إن لقينا إلا عجائزا صلعا كالبدن المعلقة فنحرناها. من أسهل ما يكون، عبارة شفنا رجال كأنهم عجائز ما فيهم حيل معلقة ونحن فقط نحرناها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواره فتبسم: علام تهنئونا؟ فوالله إن لقينا إلا عجائزا صلعا كالبدن المعلقة فنحرناها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أي ابن أخي أولئك الملأ. فالرسول أعطاهم حق، أولئك سادة، وما كانوا دبناء ولا كانوا خوارين، نعم، وإنما ساد شجعان، سادة في القتال لا يستهان بهم ولا بمكانتهم، ولكن النبي أشار إلى أن الذين قاتلوهم كانوا أشد منهم صلابة وأعظم علما. لا تغمطون حقهم، رجال وسادة، لكن الذين قابلوهم كانوا أثبت في القتال وأشد. هذا المعنى من الحديث أخذه المتنبي ونظمه في بيت من الشعر فقال: وما عدم اللاقوك بأسا وشدة، يعني الخصم المقابلك مهن ضعفاء، وما عدم اللاقوك، التقيت معهم في القتال، بأسا وشدة، عندهم بأس وشدة، ولكن من لاقوا أشد وأنجموا. يوم بدر يوم قلبت فيه الموازين، موازين الشرك كلها، هذا واضح حتى في التاريخ. لقد خفض الله رجالا ورفع آخرين، وهنا تبرز الحكمة الربانية في فرار القافلة ليضع الله المسلمين أمام القتال، ليجعل موازين الشرك تختل فيرتفع أقوام كانوا في نظر المشركين بلال، عمار، سلمان، وكانوا هم سادة الجزيرة. جاءت بدر فوضعت الميزان الحق. يروي أبو تمام في كتابه الحماشة، يروي قصة صغيرة، نعم، أن امرأة من مكة ضاع لها بعير فارتفع صوتها بالبكاء والعويل، ضاع وملأ صياحها الإش يعني مكة، لأن بعيرها شرد في الصحراء، وسمع الناس صراخها وصياحها، وكان من جملة الذين سمعوا صراخها وعويلها، نعم، رجل من أهل مكة كان مغتاظا وناقما على المسلمين لما فعلوا بهم في بدر. طبعا كانت مكة لسه لم تفتح على الشرك، مغتاظ، قلب ممتلئ على محمد وأتباعه. فلما سمع صراخ المرأة على بعيرها وكان شاعرا، فماذا قال؟ قال: أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، سهود الأرق، يعني ما عادت تنام الليل، لم تعد تنام الليل على خوف على البعير. أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر، ولكن لا تبكي على فرخ جمل، بكر ولد الناقة، فلا تبكي على بكر، ولكن على بكر تقاصرت الجدود. هناك الزعماء الكبار راحوا على بدر تقاصرت الجدود ألا قد ساد بعدهم أناس ولولا يوم بدر لم يسود. لولا يوم بدر ما كان بلال وعمار وسلمان، ولولا يوم بدر لم يسود. أبو تمام هو الذي روى في حماسته هذه القصة، هو الذي يقول عندما فتح المعتصم عمورية وفعل فيها ما فعل استجابة لطلب امرأة مسلمة صرخت ومعتصمة، أخذها الروم سبية فصرحت ومعتصمة، فقال لبيك لبيك ملك الروم بقلة فليأتك المعتصم على خيل بلق. فلما وصلت الكلمة إلى المعتصم أقسم أنه لن يخرج إلا على خيل بلق، جهز الجيش وخرج. وكان النصر، ماذا قال أبو تمام؟ تدبير معتصم بالله منتقم، لله مرتقب في الله مرتهن. لم يغزو قوما ولم ينهض إلى بلد إلا تقدمه جيش من الرعب. ثم يصف كيف أحرق عمورية المعتصم: غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى، الليل انقلب ضحى، غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى يشله وسطها صبح من اللهب، كم بين حيطانها من فارس بطل، قاني الذوائب حمر من آني دم سربي بسنة السيف والخطي من دمه لا سنة الدين والإسلام مقتضي، بسنة السيف والخطي أول خطي من دمه لا سنة الدين والإسلام مقتضي. يصف جنود الروم كيف الدم يصبغ شعورهم، لا من تطبيق سنة نبوية أن كفار هؤلاء بحنة، لا ليست حناء وإنما هو دم، بسنة السيف والخطي أول خطي من دمه لا سنة الدين والإسلام مقتضي. ثم ذكر العدد 20,000 كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب، أحرقها. نعم، هذا النصر الذي ذكره أبو تمام في شعره والذي لا زال يتلى في التاريخ أو يقرأ في التاريخ ويروى شعرا، نعم، ينهيه أبو تمام ببيت من الشعر يعيد الفضل كله إلى غزوة بدر: فبين أيامك اللاتي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النسل. حتى تعلم أن غزوة بدر هي الدرة الكبرى في جبين التاريخ الإسلامي، وكل نصر بعدها يعود الفضل فيه بعد الله عز وجل إلى هذه الغزوة. نعم، غزوة الفرقان بين الكفر والإيمان، فكل نصر بعدها يعود الفضل إلى هذه المعركة الفاصلة. ننتقل خطوة أخرى إلى يعني بعد تقريبا 500 أو أقل من 500 سنة بقليل من هذه المعركة، المعتمد أو المعتمد بن عباد في معركة الزلاقة التي جرت حوادثها سنة 479 هجرية 1086 ميلادية، معركة عجيبة أجيزها بكلمات. الفونسو ملك قشتالة كان متغفرسا، أراد أن ينهي الأندلس كلها من أيدي المسلمين، انتصر على المسلمين في معركة طليطلة أصبحت بإيده. المعتمد ابن عباد كان لازال حاكما لقرطبة وإشبيليا، وكان يدفع الجزية لألفونسو، يدفعون الجزية، طمع ألفونسو ومد يده إلى البابا الإسكندر الثاني، والإسكندر الثاني دعمه بعد أن قتل منهم قائد صليبي كبير. أصدر البابا الإسكندر فتوى صك أن كل من يقاتل المسلمين هذا صك جنة مغفرة. ألفونسو طمع، بعث برسالة إلى المعتمد ابن عباد، نعم ابن عباد، شو الرسالة؟ قالت: تنزلون عن حصولكم، وتسلمون أسلحتكم وتسكنون السهول فقط، أماكن لا تستطيعون أن تتحصنوا فيها. ووافق أن هذه الرسالة من ألفونسو كانت عندما أرسل المعتمد بن عباد الجزية أو الضريبة الثانوية سميها، فرفضها ألفونسو، ما لا أخذ شيئا، إنما أريد أن تخلوا الحصون وأن تسكنوا في في في في في السهول. وكان على رأس الوفد اللي بعته ألفونسو كانوا 500 قائد عسكري، أي هذا وفد على عشان يخوفوا المعتمد. كان المتكلم باسمهم يهودي. أدرك المعتمد أن هذا يعني لا يحتمل. تقدموا 500 على رأسهم هذا اليهودي، وطلبوا من المعتمد بن عباد ما ذكره ألفونسو، وطلبا آخر. شو هو؟ قال زوجته حامل، يريد أن تسمح لها بدخول جامع قرطبة حتى تلد فيه. طيب لماذا؟ قال لأنه هذا المكان أصله في الأصل عندهم كنيسة إلها قيمة، فأرضهم مباركة، ينبغي أن تسمح للقمطيجة، اسمها قمطيجة، أن تلد في المسجد. فلم يتحمل ابن عباد ذلك، وكان إلى جانبه دوات كبيرة من الحديد أو من الزجاج الثقيل، فضرب بها رأس اليهودي. قال المؤرخون فوالله نزل مخه إلى فمه ضربة واحدة. ثم أمر جنده بالإحاطة بالجند 500 فأحاطوا أخذوهم. قال وزعوهم على المعسكرات، وكل معسكر يقتر لواحد اثنين، وترك 3 فقط ليوصلوا الخبر إلى من؟ إلى ألفونسو. راح نعم 3 فقط. وكانت بعدها معركة الزلاقة في سنة 479 1068 هجرية، وكان المعتمد بن عباد شاعرا. في طريقه إلى المعركة ماذا قال؟ لابد من فرج قريب يأتيك بالعجب العجيب. هنا الشاهد، لابد من فرج قريب يأتيك بالعجب العجيب، غزو عليك مبارك سيعود بالإيش؟ بالفتح القريب. غزو عليك مبارك سيعود بالفتح القريب، لله سعدك إنه نكس على دين الصليب. هنا الشاهد، لابد من يوم يكون له أخا يوم القليب. وين يوم القليل؟ يوم الذي ألقى النبي صلى الله عليه وسلم قتل بدر، في القليل. لابد من يوم يكون له أخا يوم القليل. يوم القليل كما ذكر العسني بسام في كتابه الأيام الحاسمة، يعني عم بقارن بين الثنتين، قال نعم حيث سحبت جيف المشركين قتلى إلى قليب، قليب البئر اللي ما في ماء، محفور ما طلعت ميته، وضعوهم فيه، وضعوا الكل إلا واحدا وهو الطاغية أمية بن خلف، كان في درعه وانتفخ، فحاولوا يعني منفوخ ورائحة وكذا يمد الدرع، فحاولوا لما حاولوا يسحبوه تقطع، تمزق القطع فتركوه وصبوا عليه ترابا. لابد من يوم يكون له أخا يوم القليب. وبهذا الأمر يذكرنا حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فيقول فدع عنك التذكر كل يوم، ورد حرارة الصدر الكئيب. يعني بدر كان انتقمنا من المشركين، كان قبلها صدرهم حار المسلمين، انتقمنا منهم. فدع عنك التذكر كل يوم، ورد حرارة الصدر الكئيب، وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير إخبار الكذوب، بما صنع المليك غداة بدر لنا في المشركين من النصيب، يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب: ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب. فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا: صدقت وكنت ذا رأي مصيب. صدقت وكنت ذا رأي مصيب. إذن ابن عباد تمنى أو يعني ألهم أن هذا اليوم سيكون كيوم القليب في النصر إن شاء الله تعالى. ويروي المؤرخون أن المعتمد هذا ابن عباد نتيجة للغدر به ألفونسو لما بدأت المعركة بدأت قال: تعال اليوم الخميس وبكرة الجمعة، الجمعة أنتو يوم عندكم عيد ما من قاتل، والأحد عندنا نحن يوم عيد، معركتنا يوم السبت. فقال ابن عباد: بعد لا حرج في هذا، لكن المسلمين شعروا أنه إيش سيغدر. وفعلا نص ليلة الجمعة هاجم المعسكرات، الله عز وجل أنقذهم بعد ذلك. نعم. لما بدأت المعركة ترك المعتمد بن عباد ولد صغير عنده كان يحبه علينا، اسمه كان يكنى بأبي هاشم، كانه الولد وهو صغير يعني. فلما بدأت المعركة جرح ابن عباد الجروح في رأسه وفي جنبه وفي إيده، ونفق تحته ثلاثة أفراس، كل يعني ما هلك فرس يعطوه الفرس، وقاتل حتى الله عز وجل. في تلك اللحظة حن إلى ولده، لكن تبه شو بيقول ما أجمله: أبا هاشم صغير هشمتني الشفار، سلاح أبا هاشم هشمتني الشفار، فلله صبري لذاك الأوار. أبا هاشم هشمتني الشفار، فلله صبري لذاك الأوار. ذكرت شخيصك تحت العجاج، فلم يثنني ذكره للفرار. يعني حبك بقلبي لم يدفعني إلى أن أفر من المعركة، وإنما بقيت ثابتا حتى حقق الله عز وجل النصر. أخي الكريم، ولما لهذه الغزوة من مكانة في التاريخ الإسلامي، ألفت انتباهك إلى أن القرآن الكريم أشار إليها في أكثر من سورة، إلى غزوة بدر، إشارات لم يفهمها المسلمون إلا يوم بدر. الله عز وجل أشار إلى بدر قبل بدر بسنوات، بسبع سنين، والمسلمون لم ينتبهوا إلى هذه الإشارات أو ما أدركوا معناها إلا إيش؟ إلا يوم بدر. تعال معي إلى سورة القمر. السورة قمر سورة 37، هي 37 نزولا في ترتيب السور، مكية بالاتفاق، نزلت قبل بدر بسنوات، ومع ذلك أشارت هذه السورة إلى بدر. اقرأ قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر، يعني صعب، هذا يوم عسر. ثم تعرج السورة على تكذيب الأمم السابقة لأنبيائها ورسلها. امشي معي، تبدأ بنوح: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، كان الدعاء منه. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، جاء النصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فجر الماء فالتقى الماء على أمر قد قدر، إلى آخر الآيات. تنتقل السورة إلى تكذيب عاد لهود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اقرأ قوله تعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، ثم كانت العقوبة: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنتقل تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. انتقل بعد ذلك إلى تكذيب ثمود بصالح. كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إن إذا لفي ضلال وسعر. وكان العقاب إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. انتهوا. ثم تأتي السورة على تكذيب قوم لوط. كذبت قوم لوط بالنذر فكان إرسال الحاصب، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ثم تعرج السورة على قوم على تكذيب قوم فرعون القبط لنبي الله موسى، ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها التسعة، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم تنتقل السورة إلى ذكر مشركي العرب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نحن لا نعذب، لما المسلمون يذكرونهم بالأمم قال لا نحن لا نعذب، أولئك كذبوا أنبياء صادقين، أما نحن فنكذب داعيا كذابا فلن نعذب. نحن نكذبه لكن على حق، هو ليس نبي هو داعي. ولذلك قال تعالى أكفاركم خير من أولئكم، طريقكم على طريقكم، أم لكم براءة في الزبر، في عندكم عهد من الرسل السابقين أن تعذبوا، هل أرسل عليكم شيء من اللوح المحفوظ الزبر أنكم لن تعذبون، أم أنتم خير منهم يا أتقياء صالحين؟ لا أبدا، طريقكم لابد من العذاب. أم لكم براءة أتتكم من اللوح المحفوظ أو من الرسل أنكم لن تغلبوا، أم يقولون نحن جميع منتصر. جميع قصدوا بها يد واحدة. هذا القول قاله يوم بدر أبو جهل، كان يركب فرسا كميتا، ضرب رأسه وتقدم وقال اليوم ننتصر على محمد وأتباعه، وقد علفت فرسي هذا الذرة، وفي رواية عرفت أعرفه كل يوم من فرقا من الذرة مكيال حتى يكون قادر. فكان مصيره القتل، وحز رأسه كما تعلمون ابن مسعود وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أكفاركم خيرا من أولئكم؟ قوم عاد وهود؟ لا أبدا، أنتم أشد ضلالا. فكان ثم قال بعد ذلك عز وجل في نفس الآية في نفس السورة سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه الآية قيلت في مكة قبل معركة بدر كم سنة؟ بسبعة. المسلمون ما فهموا. نعم قبل سنة سبع. ولذلك ورد عن عمر لما تليت عليه في مكة قال أي جمع سيهزم، وأي وين السلاح وين القتال، أي جمع، عبد يسأل نفسه أي جمع سيهزم وأي شيء سيحدث القتال والصدام مع من، ما فهمه. نعم أن وقد روى ابن أبي حاتم أنه لما سمع هذه الآية أبو بكر عمر قال أي جمع سيهجم، فلما كان يوم بدر هنا الشاهد قال عمر أدركت ذلك يوم بدر حيث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. فعرفت أنه إيش هي إشارة من سبع سنين لإيش؟ لمعركة بدر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نعم. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لصف القتال يوم بدر تلا هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر إيماءة أو إيماء وإشارة إلى تحقيق وعد الله تبارك وتعالى بعذابهم ونصر المؤمنين، وأن العذاب الأشد سيكون في الآخرة. كان بين النزول الآية وبين يوم بدر سبع سنين كما روى ابن عباس، ولا خلاف أن السورة مكية، فقد روى البخاري من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت لقد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وإني لجارية صغيرة ألعب. سمعتك. وإني لجارية صغيرة ألعب. وكذلك ورد عن سعيد بن عن سعد بن أبي وقاص مثل ما ورد عن عمر كذلك. فقد روى سعيد بن جبير قال قال سعد بن أبي وقاص كنت لا أدري أي جمع سيهزم حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم بدر اللهم إن قريشا جاءت بفخرها وخيلائها تحادك وتحاد رسولك أي تعاندك اللهم فأخنهم الغداة أخنهم أي أهلكهم أخنهم الغداة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم سيهزم الجمع ويولون الدبر فعرفت في تلك اللحظة تأويل هذه الآية وقوله صلى الله عليه وسلم أخنهم أي أهلكهم. قال النابغة في معلقته أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبن أخنى أي أهلكها الذي أهلك الكثير من قبلها. قال القرطبي وهذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أنبأ عن أمر غيبي قبل 7 سنوات ثم وقع كما قال أنبأ قبل ثم إيش ثم وأن محمدا رسول الله. ننتقل إلى سورة الروم بعد ذلك. سورة الروم في قول الله عز وجل غلب ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 7 سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما في مشكلة إن شاء الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المسلمون في مكة قبل فتح مكة قبل الهجرة كانوا يحبون أن تنتصر الروم على فارس يعني الروم أهل الكتاب فارس وثنيين يعني أقرب رحما كتب. فحصلت معركة بين الفرس والروم انتصر فيها الفرس. المسلمون تضايقوا والمشركون لأنهم وثنيون سروا فأنزل الله عز وجل قاله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. أدنى الأرض ما بين دجلة والفرات اسم الجزيرة هذا بين الثنتين أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ستعود الكرة للروم فينتصرون على فرس. في 7 سنين عين النبي بين 3 و9 أبو بكر أخذ هذه الآية وصار يصرخ في جدران مكة يا لا تفرحوا يا مشركين بانتصار جماعتكم سيتم النصر للروم في 7 سنين. وحصل رهان بين أبو بكر وبين كذا معروف في السيرة أخذ يصرخ يعني بها بالآية لله الأمر ومن نعم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هنا الشاهد في هذا انتصار الروم أهل الكتاب على الفرس عبدة الأوثان لأن المسلمين كانوا يعني ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الروم كفار والفرس كفار طيب يفرح بنصر الله. ما هو نصر الله؟ نصر كان اليوم الذي انتصر فيه الروم على الفرس هو يوم بدر وهو إشارة إلى أن المسلمين هو إشارة إلى بدر كما آتي إن شاء الله تعالى في الدرس الآتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله.